لو سمحت لي بعض أهل العلم في خارج القاهرة بيقولوا إن إنكم بتقطعون في كل الدروس، ها؟ لسه ما طلعتش واحد يضرب على الحصاد، وبيشكوا من رداءة الصوت. طيب بس ها بلاش دي، بس عشان خاطر يعني أملنا أن يكون فيه انتفاع أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا الى ايه يا ولد داود؟ ايوه هي صفحه كام دي؟ ها طيب هو عليك السلام عليكم. انتم انا قلت لكم البعض جيش كلكم من الطلعات من القدرات من الجزيرة. احنا لسه اللي لحظة اولا لو اني اتفيد الجزيرة وعملت انا في الصوت وفي اخراج الناس اللي حيبدأ اصلي بمنارة كمسار، لان انا عندي الناس من خارج مصر بيقرؤون هذه بيسمعون. بتكلم في الدكتور سامح اللي هو مش في الاعلام، بتكلم ايوه. وبعدين هو الاسهل يعني خلينا عاوزين يكون افضل، خلينا عاوزين يكون افضل، اللي مش عاوز يكون افضل ده هو سهل ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. بلغ دي خلي الورد فاكر ما كان توصل لنا الاول الصورة الزيتون الموقف والله أنا أعجب المؤهد الدراسي سوى الرضاق أنا ما عندك مؤهد دراسي جدا حاصل عليها صورة البطاقة الشخصية دي ممكن، اسم المادة ممكن، صورة الشيء ممكن، صورة ايه الفيزا يعني ايه الفيزا دي فيزا عشان وابعدوا عنها. خلوهم بتوع ربنا وعاوزين العلم وفكر من كده، انما احنا تقولوا بقى والله اعلم بمباراتكم. ان شاء الله يا رب. قاعد البيانات وقاعد البيانات. قاعد البيانات وما بيانات. كلهم بيقولوا قاعد البيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند صفحه 39، بس اهم ما في هذا ان انا ذكرت في الدرس الذي مضى أن

ونه إلا المجتهد ترغيبا في الاجتهاد وأعمال العقل، ترغيبا في الاجتهاد وأعمال العقل. فمن كلام فأنا بقول كده ليه؟ لأن النص ده أنا قرأته عشرات المرات ولا يزال يختلفوه الغم، يختلفوه كثير من الغموض وكثير من الضباط. وأنا ما ما ما ما ما الميزة الوحيدة اللي ربنا أكرمني بها هي الوضوح الشديد بعض الله بالعلم. لا أزعم أنني فهمت هذا، وإنما أزعم أن هذا يعيش في رأسي ملفوفا بالضباط. مستحيل ممكن لا أقول لك المسألة ظاهرة وأدجل عليه، وإحنا ونلاحظ حاجة أن وجود الدجال مزغلي والمغفلين اللي بيضحك عليهم الدجال المزغلي، لأنها كلها قيمة على هذا من الياس إلى ألف الياء قيمة على هذا. بس نحن في الجامعة الأزهر، والجامعة الأزهر ده بتخذيني أنا إحساسي يعني مش حكم شرعي، هو الذي بعد بعد الحرمين وبعد المسجد الأقصى، والذي بعد الحرم إذا كانت البقاع بما لها في الأمة من خير فهو الذي بعد الحرمين والمسجد الأقصى. فلازم نكون في نفسنا شوية عن الدجل، يعني ما ندخلش الدجل اللي في البطنية هنا، فيه جدار بيننا وبين البطنية. يلا اقرأ ولا جدوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تبارك وتعالى، وطبعا أنا أذكركم بالكلمة العالية التي قالها الباقلاني، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتدبر يا صلاح، ليش أكثر من كده؟ مستتثقف مستقرأ كثيرا يا سيدنا، هو الصحصح هذا وجه الوقوف على شرف الكلام أن يتعقل هذا العقل وأن يتفكر هذا الفكر وأن يتدبر. شوف أنت الكلمات بتاعت يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ذكرت في الكتاب العزيز كم مرة، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا، ولأن خلافة الله في الأرض لا تقوم إلا بهذا، ولأن الحضارة لا تقوم إلا بهذا، وهكذا. فالمسألة التدبر، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتدبر. وجربها يا سيدي، وأصل ربنا ما أنزلش الكتاب للفلاسفة وما أنزلش الكتاب للمثقفين تخفى عنه، إنما أنزل الكتاب للناس عامة، فجعل كل عقل قادرا على أن يتدبر فيه. فجعل ما أنزلت الفلاسفة ولا أنزلت المثقفين الكبار ولا أنزلت كذا وكذا وكذا. فأنا لما حين أقول نتدبر، إنما هو الأمر الطبيعي، إنما هو الأمر الطبيعي. يلا يا رجل. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. لا لا جل كده. فقيل فخبرونا عنهم عماذا عجزوا، عن معاني من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ؟ طبعا هنا حين حاجة بسيطة جدا أنا لاحظتها وأقول لكم عليه، يعني مش لازم أنت تقعون عليه. عيد ثاني يا ولد يا دو، فماذا أعجزهم عن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ ليش قال فإن قلتم عن الألفاظ وسكت عن المعاني؟ تقدر ليه قال ايه فإن قلتم عن وسكت عن المعاني؟ ليس هذا، لأن المعاني ليست هي التي أعجزت، بل إن الإعجاز في المعاني أظهر وأبين وأقوى

ديت عشتها انا زمن عشان اصلحها، لان انا ما بينها ليش الا كلمه مفتريات، الا كلمه ايه مفتريات، فاكتب 10 صور من اسمه مفتريات. فهذا هو، ابدا بقى عن الالفاظ، ابدا في الالفاظ. ماذا اعجزهم؟ قالوا عن الفاظ مثل الفاظ. اقرا داوود. فقلنا اعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. لا ثاني من برده الالفاظ احتلت. قلتم عن الالفاظ. ايوه تنقلتم عن الالفاظ. تنقلتم عن الالفاظ. ولا بد ان يقولوا هذا لان التحدي كان بها. ولا بد ان يقولوا ايه؟ بهذا. لأن التحدي كان بهذا. فماذا أعجزهم من اللفظ عما ظهرهم منه؟ أيوة لاحظ أن عبد القادر الآن بيطلع الشيء الذي أعجز الخلق قاصدة، لأن الإعجاز لم يكن إعجازا لجيل النبوة، وإنما هو إعجاز باق ما بقي التكليف، ولم يكن إعجازا للعرب، وإنما هو إعجاز لكل من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث للإنس والجن. فالإعجاز إعجاز عام وباقي وكامل. فهو الآن في القاهرة بيبحث عن اللؤلؤة الغائبة، بيبحث عن الذرة التائهة، بيبحث عن الشيء. أقصد فأقع بجدا، يعني حط إيدي على الشيء الذي أعجزه، ضع يدي على الشيء الذي أعجزه. والعلماء يعني حقيقة أهل جهاد وأهل علم وأهل خير وأهل صدق. عبد الخير قال ما قال، والرازي قال ما قال، والباقلاني قال ما قال. جل عفقري المظلوم اللي اسمه أبو يعقوب السكاك، جاء مزيه مين؟ قال ايه؟ المظلوم اللي كل من هدبه من قبل برميه، فانت نامي؟ فقال ايه؟ ومدرك الإعجاز عندي هو الزوج، يعني كل اللي نقال ده سيدنا اركنوا على الرب، ها؟ لأن إدراك الإعجاز هو الزوج. تفهم كلامي؟ والبقى لا، والسكاك لا. أنت لك أن تقول إن هو ردي، قل ما شئت، لأنك أنت عشت في مجتمع يرمي نجوم السماء بالحجر، لأنك إيه؟ ها؟ عشت في مجتمع يرمي بكر السماء بالحجر، خلاص؟ انت يعني ما تسكت فيه يعني بالنسبه لبدر السماء، انما هو يكفي ان عقله غلب عقولنا الى هذه اللحظه، لان كل مناهج الدراسه البلاغيه في كل العالم العربي قائمه على تقسيمات السكت. ندرس منهجه ونرميه بالحجر على عادتهم، ندرس ايه ولا بنهبل على عادتهم. طيب ايوه انا عاوز اقول ايه، عبد القادر بيحتاج. قرات كلمه للباقلاني، العالم ده لما بيجتهد بيقع على دقائق مذهله، العالم ده لما بيجتهد ايه. قرأت كلمة للباقلاني نص سطر ولكنها راقتني جدا، قال فيها إن الذي فطر الإنسان هو الذي أنزل القرآن، ولما أراد أن يكون القرآن معجزا لهذا الإنسان أودع في هذا القرآن شيئا يعلم هو أنه ليس في فطرة الإنسان. بس انتهت المسألة. إن الذي أنزل القرآن هو الذي، ولما قضى أن ينزل القرآن معجزا أودع في القرآن شيئا ليس. ولذلك كان دائما كان دائما يعول على ما كان يسميه الامر الالهي. ما هو لما يقول امر الهي خلاص انتهينا، مش هنعرف علل ولا اسباب، خلاص انتهينا. الامر الايه؟ الامر الالهي، الامر الالهي. ولما جه يتكلم عن مساله صخره جدا جدا ان القران سبيل ميسر، يعني ما فيش في الدنيا نص في حجم القران بيحفظوا اطفال سنهم 10 سنين، وما فيش في الدنيا نص في حجم القران يحفظه الناس من في شرق الارض ومغربها وفي كل بقعه من بقاع الارض، لان الدين دخل ما دخل عليه الليل والقران دخل ما دخل عليه الليل. ثم بعد ذلك هذا العدد الهائل في هذه الارض المتسعه في هذه الازمنه المتتابعه لم يتغير منه حرف ولم يضف اليه حرف. هذه كلها امور مذهله، هذه كلها. والباقلاني هو الذي قال انا اشرح كلام الباقلاني، انا اقرب كلام الباقلاني في اكثر من هذا. فيقول هذا من تيسير الله، لا يمكن ابدا ان اصنع الناس نصا في حجم القران او كلاما، بلاش كلمه نص دي، كلاما في حجم القران يشيع في الارض ويحفظ ويتلى في كل بقعه من بقاع الارض، ثم بعد ذلك لا تتغير منه حركه اعراب. اصل مش حرف راح ولا حرف جه، ده ما فيش حركه اعراب راحت. الذي نتلوه ونسمعه الان ليس فيه حركه اعراب نزل بها جبريل ثم ضاع منه، عشان امر مخالف للعاده. وهكذا. فكان الرجل كان يعني التدبر ده بيهدي الى اشياء، حتى انه وقع في نفسي ان هذا المعنى اخذه من قوله تعالى في سوره القمر: ولقد يسرنا القران للذكر، يسرناه للذكر. فمش ممكن ابدا ان الاولاد اللي سن 10 سنين يحفظوا، وعدد هائل جدا جدا، ويتلى صباح مساء، يتلوه القراء ويتلوه الفقهاء ويستنبط منه العلماء، ثم بعد ذلك يبقى كما انزل بعد 1400 سنة، يبقى كما انزل من غير ان يسقط منه حرف. فكان كلمة الباقلاني الرائعة أن الذي أنزل القرآن هو الذي وأودع في القرآن شيئا لا تطيقه فطرة هذا الإنسان. هذا الشيء كان يسميه أبو بكر الأمر الإلهي. يلا لا لا لا لا مختلف تماما. لا، أصل الصرفة معناها أنهم قادرون ولكن الله صرفهم، إنما هنا بيقول لم يخلق في فطرة الإنسان ما يطيق به أن يأتي بمثل هذا، بس إنما الصرفة بيقول أن فطرة الإنسان فيه ولكن الله صرفه. يا بس. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص خادفوها في سياق لفظه. أنا فقط إيه هذا الذي ترك الأوهام حائرة، بس بلاش الشطر الثاني، بلاش الشطر الثاني وسيرى العالم النحرير زنديقة، لا لا لا، إنما إغراء الثانية ولد أعجزتهم إيه؟ فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. طب تخط تحته؟ اللي بعدها ولا جاي؟ خصائص صادفوها في سياق لفظه. طب تخط تحته؟ وقول لي إيه الفرق بين الاثنين؟ ما أنا مش مغفل، أنا مش هضحك على نفسي، ممكن أغفل تعجبكم، ومش أنا أول واحد هيغفل. أنتم عايشين منومون، وأنا معاكم. فهم كلامي؟ انما لازم تقول اعجبتهم ايه؟ مزايا ظهرت لهم في نظرهم. حط خط تحته. وخصائص صادفوها في خلاف نظرهم. حط خط تحته. وبدائع راعتهم من مبادئ آله ومقاصدها. ما تقول لها الفرج يا سيدنا. ما تقول لها الفرج يا سيدنا. اضحك علي وقول لي ده كلام امشي وريحني. بس انت هتبقى كذبت على عالم جليل. لأن العلماء كل كلمة في كلام أهل العلم لها حساب. كل كلمة في لها حساب. ما تقول لها الفرق. ما بقدرش أنا أبلع الكلام ده وأحس إن هو كلام واحد. ما بقدرش أبلع الكلام ده. ما قلت أنا بحترم عقلي. يبقى لابد أن أفهم من هذا شيء وأفهم من هذا شيء آخر، وأقول إن هذه الجملة أو هذه أو هذا الذي جاء بعد الواو عطف على ما قبله لأن فيه شيئا زائدا. ولذلك أقول لك أنا النص ده قرأته كثيرا جدا، بل شرحته في كتبي أكثر من مرة، وكلما قرأته أيقنت أن ثمة شيئا فيه لم أستطع الوصول إليه. يلا ها. فقلنا أعجزته المزايا ظهرت لهم في نظمه، فخصائص صادفوها في سياق نظمه، وبدائع راعتهم من مبادئ آله ومقاصدها، ومجال ألفاظه ألفاظها ومواقعها، في نظر بكل مثل، ومساق كل خبر. تفهم كلامي؟ خلاص ابلع يا سيدنا، ابلع يا عم الشيخ ابو موسى، ابلع. يلا ها يلا ها. احفظ يا شيخ ابو موسى وانتهت المسألة، احفظ وخلاص. يلا ها. واعلام وتذكير وترهيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان، وظهرهم انهم ان كنتش افهم الكلام بدقائقه يبقى انا بعيد عنه خالص، يبقى أنا بعيد عنه خالص. ابدأ تاني يا ولد يا داود. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظر. خلاص دي مفهومة، دي مزايا النظر اللي كتاب دلائل الإعجاز كتب لبيانها. اللي كتاب إيه؟ كتب لبيانها. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ الصفحة اللي بعدها ولا ده 40 40 السطر الخامس. وكيف يكون ان تظهر في الفاظ، اسمعوا وعوا وكيف يكون ان تظهر في الفاظ المحصورة وكلم معدودة المعلومة، لان يؤتى ببعضها في جذب بعض لطائف لا يحسبها العدد ولا ينتمي فيها الامد. ام ان يبحث عن انتظر علي. يبقى ده الإعجاز بتاع النظر اللي هو انتهى إلى عبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز إلى أنه عبارة كلم معدودة زي كلمات إنا أعطيناك الكوثر، يأتي بعضها في إثر بعض فتنتج معاني لا تدخل في قوى البشر، كلمات معدودة في حجم إنا أعطيناك الكوثر، يؤتى بعضها في إثر بعض. يعني يؤتى بعضها في إثر بعض يعني إيه؟ يعني يتعلق بعضها ببعض، يرتبط بعضها ببعض. إن واسمه أعطيناك الكوثر فصلي، وهكذا اللي هو الارتباط اللي هو النظر، فينتج هذا الاحتكاك بين الألفاظ، فينتج هذا الاحتكاك بين الألفاظ معاني لا تدخل في طوق البشر، وهذا هو المعنى الإعجاز بالنظر. لاحظ حاجة،

وأبحث كيف كان يضرب الحق المثل. ومساقي كل خبر. أنت لم تنني؟ إذا الأسلوب الغامض مع الطرق وكثرة المراجعة إذا لم يظهر كله ظهر بعضه. ومن حكم العلماء أنهم قالوا إذا لم يمكنك أن تأخذ الكل فعليك ألا تترك البعض. إذا كان لا يمكنك خلاص افهم على جدك وما تتكسفش يعني حكيت انك انت شويه علم جديد الحمد لله حتى ما عندكش شويه علم صغيرين الحمد لله حتى ما عندكش. وطول ما انت مجتهد في طلب العلم وانت في صح وبعدين اذا كنت بتجتهد ولا بتفهمش هيكون اجرك افضل لانك صبار زي الجحف الصبار تبغي بذلك وجه الله. خلاص الحمد لله انما الاعمال بالنيات وانا بقرا ولا بفهم انما بقرا بالذات انت خلاص قلت خلاص لا وجه زمان قالن فعندك بدائع راعتهم بواضحه ومجاري الفظيعه واضحه ومضرب كل مسا ومساق كل خط. يعني انا حاولت ان انا اطلع الاخبار زي حكايه سيدنا موسى والقبطي لما فاكزه موسى فقضى عليه واصبح في المدينه خائفا يترق وإذا الذي استنصره. انا فهمت منها ان اليهود عاشوا في مصر وهم عصبه متماسكه غير قابلين لان يدوبوا في المجتمع المصري لانه فاستنصرهم فاستغطاه ايوه من نتيعات. وحد سيدنا موسى كان ماشي معهم في الحكايه دي فاستغطاه الذي نتيعات على الذي من عدو. اذا عاشوا ما عاشوا ولم يندمجوا ولم يذوبوا وانما ظلوا محتفظين ب وهكذا. المهم لا برضك يعني ما دمنا ذكرنا هذا لطيفه جدا جدا جدا ان هم ليله الخروج سيدنا موسى اعلمهم بايه بليله ايه الخروج كل واحده يهوديه لها جاره قبطيه مصريه استعارت ذهبها منها وهي لا تدري أنها والمصرية لا تدري فخرجوا من مصر ومعهم زينة القوم ذهب المصريين جميعا. يعني المصريين فتحوا لهم الباب لما جاءوا ليوسف عليه السلام وقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ودي الكلمة اللي فجرت سر يوسف عليه السلام لأن يوسف عاملهم وهم لا يعرفونه ولم يخبرهم أنه أخوهم إنما لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا فأوف الكيل وتصدق علينا رق يوسف رق ايه وقال لهم ايه لا هل ما هل ايه ما فعل فانتعت انكشفت السر. الضربة اللي خلت يوسف يكشف السر هي تصدق علينا هي ايه تصدق علينا واحنا واهلنا والى اخره. فجاءوا وقلتوني لكم اجمعين هو خير قلتوني لكم ايه. فعاشوا ما عاشوا ويوم خرجوا سرقوا كل ما كان يمكنهم ان يسرقوا. تفهم كلامي؟ لازم نفهم. فالمهم ان مساق كل خبر كنت انا اجي اخبار سيدنا موسى او سيدنا عيسى واصوت القران كيف تقام ومثق كل مثل، كيف ساق الأمثال؟ مثل الحياة الدنيا كماء كذا كذا كذا، كيف ساق الأمثال؟ لما تقرأ مثق كل مثل ما تحفظ ألف واثنان، إنما حاول أن ترجع إلى الأمثال وأن تفكر كيف ساق القرآن الأمثال. وهكذا كان الناس، ولا يزال أهل الحق يعني كلام فده واضح. يلا. وصورة كلها عظة وتمجيد. طبعا برضه اللي كان من السهل علي كل العظة، وخصوصا يعني الآيات الأحكام بتتخللها مواعظ جديدة جدا جدا. ها أنا قلت آية تجد الموعظة التي تتخلل آية الأحكام من أبلغ المواعظ وأنفذها، لأنها جاءت لتزيدك تمسكا بهذه الأحكام. وهكذا يلا، فده سهل جدا دي. اقرأ سورة الطلاق هتلاقي يتخلل موضوع الطلاق زي تلك حدود الله فلا تعتدوها. شفت ازاي؟ في الآية الأحكام تلاقي ايه؟ تلك يا سلام يا سلام يا سلام على كلمة تلك حدود الله فلا تعتدوها، أشهد أنها كلام الله. ايه ايه تلك ايه؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ فلا تعتدوه، ومن يتعدى حدود الله فقد ايه؟ بس خلاص لا تلومن الا انا، لا تلومن. شفت الالوهيه؟ شفت عز الالوهيه؟ شفت عز الالوهيه؟ ومن ايه؟ يتعدى حدود الله فقد ايه؟ خلاص انتهت المثال. يبقى ما تسألش حد، يبقى لا تلومن الا انا. ولذلك اهل الله من كثرة قراءة القرآن احسوا به، اهل الله من كثرة قراءة القرآن احسوا به، وكانوا يجدون امثال هذه الايات ويقفون عندها ويشيرون الى ما فيها من عز الالوهية. انا قلت لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقلت لكم من يتعدى حدود الله فقد انتهت المسألة، وليس لكم عندي شيء أكثر من هذا. زي ايه؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ها ها ها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لعز الألوهية. أفرأيتم إيه؟ ما أنتم إيه؟ لو إيه؟ ما فيش عاقل في الدنيا مهما كان جبار مفلوس ملوش أي قيمة يقول لو نشاء لجعلناه حطاما على كل الزرع اللي على هذا الكوكب، لو نشاء. وهكذا وهكذا. فالعظة والتنبيه والموعظة ممكن جدا أطلعها من القرآن وأتأمل. ما أهم شيء إن أنا ما أجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق الكتاب العزيز. أهم إيه شيء إن أنا ما أجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق العلم كله، بل في الكتاب العزيز وحده، ولا في سنة رسول الله، ولا في شعر، ولا في معرفة أحكام، ولا في ولا ولا ولا إلى آخره. إنما أخوض التجربة التي خاضها الكبار الكرام. إنما إيه؟ فهم كلام ولا سنة؟ يلا يلا يلا. طبعا ده كله أنا بقول كده ليه؟ لأنك أنت لازم الصفحة ده إيه؟ تطلع المصحف وتطلع صور كل عبد وتطلع مساق كل خط وتطلع مبادئ الآية والمقاطع وتطلع مظلم كل مسألة وتطلع وتتدور وإن شاء الله ما فهمت حاجة، اجتهد. بس ربنا سبحانه وتعالى لا يرد يد العبد صفرا حتى يضع فيهما خيرا.

انت فاهمين حاجة؟ ابطل ولا ايه؟ الخلوء من الايه؟ لا يثبت ايه؟ لا يا بابا يثبت اعجاز، لان هذا العيب لا يخلو منه كلام انسان. وهو يريد ان يقول لو ان هذا صدر من تحت اللسان البشري لوجد فيه العيب الذي لا يخلو منه كلام انسان صادق. مش اكمل انا بقى. فالكلام ده كله داخل في هذا الباب واصفة وكمل يا عارف. فلم يجدوا في الجميع كلمة يمضوا فيها مكانها ولفظة منكر شأنها أو يرى أن غيرها أصبح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق. أيوة. وجدوا اتساقا زهر العقول وأعجز الجمهور ونظاما والتئاما. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا هو خلاص انا الكلمه دي هقولها وخلاص ما عادش فيها حيل. انا لما بلاقي الكلام ده بلاقي القبال وجدوا اتساقا كذا وكذا كذا كذا كذا كذا، مش بأشعر الكلام ده وخلاص، بأشعر ان الكلام ده ما صدرش عن قائله الا بعد تجربه خصبه جدا في التدبر والتأمل وطلب الحق، إلا بعد إيه؟ وإحنا ما تعودناش على كده. إحنا تعودنا على إيه؟ على إن الأستاذ يشرح لهم وعلى إن الكعب كذا. والله سبحانه وتعالى تولانا ويتولى ما خلاص. نعم. أيوة. والله دي الناس يقول منسوخ فيها كلام كثير جدا جدا. وعندك انت الله يرحمه رحمة واسعة الدكتور مصطفى زيد كان كاتب كتاب ضخم في هذا الموضوع وفيه كلام كثير ويعني في ناس بترفض هذا بشدة وانا لست منهم، لان انا عندي آية الصوم في البقرة اللي هي بعدها ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من فمن شاهد منكم الشهر في الصوم ومن كان فعدته ما فيش سته ولا غيره. فقال المفسرون ان الآية الثانية نسخت الآن. وبعدين هم اللي انا لاحظته ان بعض المستشرقين بيعترض على هذا، واحنا عندنا فئه من الدارسين اللي المستشرقين بتعترض عليه بتحاول تقول ده مش موجود او كلام زي كده. انا مش كده. القران فيه نسخ ومنسوخ، عجبك ولا شاء الله ما عجبك، بس مش هغير دين الله عشان يعجبك. صلى ما عجبك يا لان انا اعجبني فاروق الباز الله يرحمه، هو لسه ما ايوه لما دخل جاروز دين الله والصحافة هللت وقامت قالوا انتوا فرحانين بايه؟ ده هو اللي يمنون عليك قل بل فانا مش هغير الدين عشان سياسه تدخل فيه عشان لما دخلت بس اجل تدرك. راي فضيلتكم في من قال لو نزل القران اليوم لتحدى الناس في الاحياء والفيزياء والفلك، هل هذا قول؟ لا كلام عيال. لان هو تحداهم الذي تحداهم به فيه هو في حد التحدي في الفيزياء والفلك. التحدي معناه ان تطلب منه ما يعجز عنه، بس سواء كان هذا العجز في الفيزياء والفلك او كان هذا في التحديد البيان. التحدي معناه ان تطلب ان تعجزه. اعجزت في الفيزياء، اعجزت في الفلك، اعجزت في البيان. انما هو يعني مولانا بس دماغك الكلام يعني كلام خطأ. ليه بقى؟ وكأن الله لما تحدهم بالبيان لم يكن يعلم أن تطورا ما سيحدث في الفيزياء والفلك. مولانا في قوله تعالى في استغاثه الذي فوكزه موسى. أيوة. فمر زمان في العام الماضي يعني في لمحة هنا يعني ضربه بها لا عليها يعني الضربة لم تكن سبب إنما هو يعني هذا معقول يعني كانت خفيفة يعني فقضى عليه عشان يقاتل دلاج المعنى بس يعني وفزة كده ويصلح إنما ترسوا لدي من شحاته جميل على أن موسى منهم من أبناء إسحاق من ذا بعقول دي لا شك فيها وقوم غرباء ومصر وفرعون ما نستعرفهم فلابد أن يتحاصب على الشيعة بس فأنا لما بقول سيدنا موسى عليه السلام كان معه ده مش يعني تعصب لا إنما هو كان القوم مظلومين وكان فرعون يستعبدهم ورسالة موسى تخلصهم من فرعون. أحيانا أجده وأجد هذا واضح جدا في خطب الكتب أجد أن خطبة الكتاب تبدأ بمضمون الكتاب خطبة المؤلف. تفضل يا شيخ. فضيلة مولانا بعض المولانا لاحظ ان فضيلة مولانا مريض قلت ان لم تستمع سرقه انا لا. حضرتك ذكرت انه في عالم من علماء الاشاعره توسط بين اثنين المعتزله او العكس في الإفادة في الاستفادة عالم من علماء المعتزلة توسط بين أشعريين كثير جدا أو العكس الأمثلة هذا الشيخ اللي احنا فيه نعم عبد الطارق الدرداني نعم أخذ جل علمه من الجاحظ نعم والجاحظ المعتزلي مستفيد المعتزلي عادي نعم فهم كلامي نعم ثم كان أفضل من أخذ علم عبد القاهر الأشعري الزمخشري المعتزلي المستفيد نعم فهو ما كانش فيه الكلام ده نعم. انما احنا عقلنا خاب وخبنا وفراغ ذهني ودارين نستخف ونجلب الاشعار والمعتزله خليهم الاشعار والمعتزله طب ما انت عندك انت انت عندك انت التغريب لو كان ابن تيميه موجود ما كانش ثقه ما كانش قال ان المعتزله هم شياطين الأمة كما قال وإنما كان وقف يدافع عن التغريب لأن التغريب بيختلع الشر من جزء نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.